نحن في انتظاركم عبر 44-06. وكما وعدنا كل مستمعينا بأننا سنذيع الرسائل التي لم نتمكن بالأمس من إذاعتها. وبالطبع نحن في انتظار المزيد من الرسائل اليوم. والمعاملات بين الجيران هي أساس العلاقات الاجتماعية. هل تغيرت أم أصبحت عملة نادرة؟ مستمعين الأعزاء، نرجو أيضا أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم من فقرات وبرامج وأغنيات عبر موجتنا المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. إنها موجات البرنامج العام من القاهرة، وهذه تحيات رامي عبد المنعم على هندسة الهواء، وتنسيم البدراوي من أسرة المذيعين. ونبدأ معكم اللقاء. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقاء البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله. لم يقنع المخرجون الدراميون بالتمثيليات والمسلسلات، وإنما عمدوا إلى البرامج فقدموا منها روائع باقية إلى الآن، ومنها هذا البرنامج. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. عنده للجدع اللي زمانه ساح في الشمس بره، الجدع الدوبلير بتاع الاستاذ جميل. عنده له نط صور بدال الاستاذ. يلا عاوزين نصور. الكاميرا جاهزه؟ النور جاهز؟ جاهزين يا استاذ. اسمع يا اخينا، اسمع، السور ده هتنطه، هتقع على الطوب والحديد ده. وبين اني متألم والخطة وجعتني. لا يا اخي، امال هتخلي البطل ايه؟ الاستاذ جميل هو اللي هيتألم، انت تنص بس، تنص وانت ساكت. حاضر. الدوبلير، برنامج كتبه عبد الله احمد عبد الله. ما مفيش عيش للفول ده ولا ايه؟ عندك لقمتين ناشفين بايتين في المشنة. ما جبتيش رغيفين ليه؟ البت جايبه لك السجاير باخر قرش معانا. طب كنت خدتي من شحاته؟ مرضيش يشككنا بقى، حسابه وصل ل 17 قرش. غمستهم بقى واتكل على الله. طفره يا زينب. اسمع، صاب الريجيسير جاب لك اوردر اهو، مش على اخر النهار كده ان شاء الله هتفرج. ايه مين عارف، اذا قبضونا النهارده يبقى كويس. الله، ومش هيقبضوك ليه؟ يمكن الشغل لسه قدامه يومين ولا ثلاثه. يا خبر، واحنا هنستنى يومين ثلاثه من غير فلوس؟ ما كفايه بقى يا زينب. الله، قلنا تفرج ان شاء الله، مفيش عكس. لا، في السلطانيه سخنه قدامك اهي. اصل النهارده قدامي نط من سور عالي، وعاوز اشد حيلي كده، ويمكن العكس والفول ده يساعده. اعمل لك شاي يا صلاح. لا مفيش وقت، لسه طالع الهرم. الا قول الهرم ده فيه ايه يا صلاح؟ فيه خوفو واستوديو مصر واستوديو الاهرام واستوديو نحاس وشويه فيلل كده وبيوت تفتح النفس. اظن ما نحلمش نسكن هناك. ايه اللي هيودينا الهرم يا زينب؟ يوه، اهو تبقى قريب للشغل. لما ابقى بطل بقى، لما اديك يدا. ليه كتير على الله؟ ابدا. قولي، هو البطل الجديد ده اسمه ايه؟ قصدك على الاستاذ جميل؟ ايوه، مش كانوا بيقولوا اصله بهلوان في سر؟ بس حبه حبه نسي الحكايه دي، والمخرجين اللي بيشغلوه دلوقتي بيخافوا عليه. يقوم يجيبوك انت يا عيني تنط وتعوم، واركب خيل عاصيه وقع من سيارات. عدوك اللي يكرهك. عدو ده ايه؟ ده صحيح صحيح. تقح تقح كده يعني وقوح؟ لا يا شيخ، انا بس لهوشك، لكن يعني في خاطر قريب من كده. يعني مثلا يا صلاح، انت عارف هتعمل ايه؟ ايوه، هسوق اللوري ده باخر سرعه في وسط الطوب والصخر ده، وتخلي بالك. ما تخافش عليا يا استاذ. لا مش عليك، اللوري مش بتاعنا، مأجرينه ودافعين له تأمين. حاضر يا استاذ. وعاوزني اربط فين؟ وانت ماشي هتقابلك حوادايه بين الصخور، ملف يعني. ايوه، تخش فيه هتقابلك ست ساعات متكتفه. ايوه، محطوطه في سكتك، تربط بسرعه بقوه، بس ما تدوسهاش، ما تلمسش الحبل اللي مكتفها. ليه؟ الاخر مأجرينه ومأمنين عليه. انت يظهر غلباوي. يلا يا عم، لو صورنا من اول مره لك عندي من جيبي انا ربع جنيه. بدون عزك يا استاذ. ما تنساش ان البوليس بيطردك. ليك عليا ابين لك الفزع على اصله. لا لا، ما تتعبش نفسك، دي عملها خلاص الاستاذ جميل. امتى؟ انت مالك؟ في الكلوزر صورناها وانتهينا. اما السيمه دي بقى الاستاذ هيتفزع قبل ما سوق انا اللوري. يلا يلا، الربع جنيه نستنيك، وليك ربع جنيه تاني في الشوط اللي جاي. هنصور. جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. جاهزين يا استاذ. كويس يا صلاح، حلال عليك الخمسة شلن. شو بقى بطل؟ بطل؟ يسمع من بقك إلا بطل. وانت عاوز تبقى بطل ليه؟ أنا ممثل يا أستاذ، بحب التمثيل. غرش لقمة العيش. كلكوا كده عايزين بطولة بطولة؟ يعني بلاش بقى الأستاذ جميل وزملائه. مش قصدي يا أستاذ، هي السينما من غير الأستاذ جميل تسوى حاجة ولا تبقى سينما؟ هي ست ساعات جاهزة كتفتوها. انت على نياتك قوي، هو احنا هنركبها معاك بصحيح؟ مش حضرتك بتقول يا حلاوتك وحلاوه نباهتك يا اخي، بقى نضحي بست سعاد ونركبها معاك؟ احنا بنقول لك هتربط على اخر سنه وعلى الحجر المقلقل. وفيها ايه؟ مش بسوق كويس؟ ما قلناش حاجه، لكن افرض يلا السلامه. طب ما انا كمان هتعرض للخطر. انت دي شغلتك، انت دوبلير، هتركب معاك زكيه الدوبلير بتاعتها، هتلاقي الاستاذ مصطفى المساعد مستنيك عند الحجر يشاور لك تربط. حاضر يا استاذ. اوعى يا صلاح تضغط قوي على الحجر، احنا هنصوره لوحده بيتقلقل قبل وصولك اليه، فاهم؟ تحت الجبل وادي ملوش اخر. ربنا يستر يا استاذ. هتقول واحد شاي سخن ولا نجيب لك سندوتش؟ والله يا استاذ يكون افضل من الشاي. لا، شاي وسندوتش. ها، وادي كمان سيجاره، بس خلصهم اوان. ركبتوا الكاميرا على العربيه؟ ايوه يا استاذ. اسمع يا عبدو، انت تسوق بعقل وانت سابق الجدع الدوبلير ده، احنا مش هنطالبه بالسرعه في حته الزنقه دي. المفروض ان اثره ضاع من البوليس. والنبي ما وثقش يا عبده، احسن انا قلبي خفيف. تيجي يا استاذ جميل تتفرج على الشوط ده؟ ليه يا عم، وانا مستغني عن نفسي؟ يا راجل، ده انت بطل الفيلم الشجيع، ده انت اللي مفروض توصل للحجر ده. اقروا الفتحة يا جماعه وانده جدع الدوبلير، شوفوه خلص ساندوتش ولا لا، وقولوا له اغسل بقه احسن الريحه تطلع في الكاميرا. ها جاهز يا صلاح؟ التوكل على الله يا استاذ. تحب اخلي لك جزء من العجله القدامانيه على طرف الجبل؟ ممكن بامر الله، بس اي سنتي زياده ربنا ما يجيبش سنتي ولا ملي. يلا بينا. ابقى تهز شويه وانت بتفوت على الاحجار. المفروض ان السوسته بتتنطط فوق الاحجار. على ايه يا استاذ؟ دي حاجه متهزش يا بني ادم. افهم، الاستاذ جميل في المناظر المقربه فضل يتهز لانه راجل ممثل، عارف ان لوري ماشي على الاحجار يبقى بيتمرجح يميل يتهز يهز اللي راكبه. انت لسه بدري عليك. مظبوط يا استاذ، لسه بدري. يا بركة بسم الله. ثاني مرة. مش قادر يا صلاح تلوي الدركسيون بشده شويه وانت بتربط؟ يعني تعمل نفسك على وش خطر. هو انا هطلع في الكاميرا يا استاذ. ما قلناش تطلع، بس دي تساعدك على ضبط العجله على الحجر. معلش نعيدها. خليك مفتح يا صلاح. العجله تقلقل الحجر خفيف خفيف وتبقى العربيه على وش سقوط. خلي بالك من الحجر المره دي، هو متامن عليه الاخر. اتفضل. وليه يا صلاح؟ ليه تقبل حاجات خطر زي دي؟ افرض يلا السلامة الدركسيون فلت من ايدك كده ولا كده. مش لقمة عيشنا يا زينب. اللي يقول المخرج ماشي ماشي ايه وقاعد ايه؟ انت وراك بنتك ومراتك، وافرض يلا السلامة كده ولا كده مين يجري علينا؟ وليه بس الافكار دي؟ ما هو طول ما انت بتتصدر كده مش هياخدوا غيرك ابدا في الخطر ده. مش يبقى احسن؟ ما هي لقمة العيش مرة يا زينب، واللي يخاف ما ياكلش، واللي زيك ان مات ملوش ديه. مش كده؟ هيبقى لي ديه منين؟ كفايه البطل وكفايه البطله. يعني وانت مش بني ادم زيهم؟ يا وليه بتقولي ايه؟ ده اللوري متامن عليه وانا مدفوع لي واحد شاي وسندوتش. يا خبر، ده الحبل متامن عليه وانا متبقشش عليا بربع جنيه بس. لا طبعا، غير عرق اليوم هتعشمني بربع جنيه تاني. وبعدين صاهين ولا باين نسي؟ الله اعلم. تعرف يا استاذ، احنا نكبر الشط ده ونخلي حد بين الجبلين، ده حته سسبنس يجنن. ايه رايك؟ هو يبقى كويس لو لقينا اللي يعمله اللي يمشي على الحد، بدل ما نلجا للخدعه اللي بتطلع الروح دي. بالك يا استاذ ما ينفعناش غير صلاح الدوبلير. اه صلاح اللي كان معانا في فيلم الجبل الرهيب. اه صلاح. وبيرضى بقليله، لكن يمكن يتزحلق يقع نروح في داهيه. نعرض عليه وهو اولى بالقرشين. اظن مفيش امل ان الاستاذ وصفي بطل الفيلم يعمل دي. وصفي مين يا استاذ؟ خليها على الله، دي مناظر. حقها مصطفى. وشوف سبحان الله، وصفي ولا جميل بياخدوا كام في الفيلم؟ مظبوط. وشوف الدوبلير الفقير ده بياخد كام. ما تنساش حضرتك يعني ان الاضواء مسلطه عليهم هم، واللي زي صلاح محدش يعرفه. السلام عليكم يا استاذ. ازيك يا استاذ مصطفى؟ الله، صلاح ابن حلال. كنا لسه في سيرتك يا صلاح. الله مات. سلامتك يا استاذ، شويه برد كده موقفين ظهري ورقبتي. اقعد اقعد يا صلاح، ما استعملتش لزقه؟ خد لك ابرتين ضد البرد. مفيش حاجه ضد البرد ابدا. غير ايه يا صلاح؟ الغذاء كويس يا استاذ. الله يجازيك يا شيخ، دمك خفيف حتى وانت عيان. مفيش شغل يا استاذ؟ في يا صلاح، بعد اسبوعين هنصور فيلم جديد ومحتاج لك. انا خدام، بس في خناق زي اللي فاتت؟ طبعا في، عندك اقل له 9 ايام شغل. بس المره اللي فاتت بقى اتقطع لي قميص وفانيلا ومرضوش يحاسبون عليهم ولبستهم مقطعين، جالي برد. يا سلام على الظلم. جميع اهو يا صلاح، هات لك فانيلات وقمصان وهات اكل لعيالك وهات سجاير لك انت، والباقي اشيله في البوسطه يا استاذ. وماله شيل ينفع؟ انت فين وفين لما بتشتغل؟ والله يا استاذ جايز اشتغل في الشهر 10 ايام و12 يوم، وجايز اقعد شهرين بطال. انتي عارفه يا ست ام سيد جوزي كان بطال الشهرين اللي فاتوا وهو بيقول الحاله هتتعدل. كنت بقول يعني تدفعوا الشهرين يا زينب وتكسروا شهر معلش. الناس اعذار يا ست ام سيد وكلنا على باب الله ونعم بالله. بس انا ورايا جمعيتين ما دفعتهمش ولسه السايغ عاوز مني 18 جنيه كمالة اسورة البيت. عقبال ما تجهزيها وتفرحي بيها يا رب بيت العدل. تسلم يا بنتي. هو ده العادي جوزك قالك انه هيشتغل؟ امال ده خرج يسأل على شغل والنبي يا ست ام سيد قايم عيان وغصب عنه. لكن نعمل ايه بقى؟ ما بلاش يا بنتي شغلانتي السيمة دي مادام ما بتأكلش عيش. هي من جهة بتأكل بس للموعودين. هو من غير شر يا اختي بيشتغل ايه في السيمة؟ بيشتغل بدل البطل. ايه بطل ايه يا بنتي؟ حاكم من النهار ما عدمت المرحومة اختي ما شفت سيم. يوه مش فيه بطل بيطلع ينضرب. ينضرب ليه؟ لازم يكون عمل حاجة في الفيلم. ده شغله بقى. ويا ترى بقى تفتكر يعني بطل الفيلم ينضرب؟ ما ينضربش ليه؟ هو جعيل؟ لا ما يصحش بقى. ده بياخد الشيء الفلاني ولابس طبعا حرير في حرير يقوم يعني يتبهدل. ما يتبهدل ولا تتخرج عينه. اللي يستحق الضرب لازم يتضرب. حكيم انا دغري واللي اعرفه هو كده. يقوم صلاح جوزي بقى ينضرب بداله. حق يا ولاد بطلوا ده واسمعوا ده من غير ذنب. ايوه مش شغله مش هياخد عرقه. وبياخد كتير يا زينب؟ يوميته 150 قرش على القفله غير بقى لما المخرج ينبسط منه يقوم برضه يحينه. كنت جوزك جدع طيب والناس بتحبه وانا والنبي بحبه غيرش العظم. وساعات بقى فين وفين لما يحتاجونه. صحيح يا ولاد حق والنبي لقمة العيش مرة. وكتير بقى يا ستي لما انتي يطلعوه فوق جبل بدل البطل والحرامية يضربوه ضرب ويوقعوه من فوق الجبل. كده. بس بيقولوا السيمة دي مش بتبطل. جوزك بيبطل كتير ليه؟ ما هو لما بيكون الاستاذ جميل ولا الاستاذ وصفي عندهم شغل خطر يبعتوله هو. وشمعنى اللي بتقولي عليهم دول؟ اصله طولهم تمام وعرضهم تمام وممكن قوي يكون بدالهم. قلتيلي يعني مش على طول؟ لا هو يطلع بس بدل في جميل او في وصفي او اي ممثل طولهم وعرضهم. ما تبقي يا اختي تفرجيني الله افرح بيه. لا ماما بيبانش يا ست ام سيد. ما بان عليك هام. او يا اختي نشوفه خلاص. شفتك العافية ما هو مش بيطلع في السيمة. يا اختي انت حيرتيني ساعات تقولي بيطلع وساعات تقولي لي ما بيطلعش. وانا يعني برا يسار عيني وحشة وحاسده؟ لا اسم الله عليكي اصلهم بقى يا ستي بيصوروه من بعيد وساعات من ظهره. فهمتي بقى؟ فهمت. اتمسي بالخير بقى لما اقوم. والله لا انت قاعده. مساء الخير ابني. مساء الهنا على عيونك يا سي صلاح. عودي لما تتعشي معانا جايبين سردين علب وفجل اهو وعيش لقمه معانا. بالهنا والشفا. سلامتك زينب بتقولي انك كنت عيان. كان شويه برد كده. حسابنا تقل القوي يا ست مساعد مش كده؟ حسابك في الجيب يا ابني. ده حتى ولادي بيقولوا لي طولي بالك على سي صلاح ده جدع امير. فرجة يا مسيد ادي جنيه اهو من الحساب. خليه يا اخويا يمكن تحتاجوه. الحمد لله مسطورة. خد يا زينب. ايوه ادي الاسبرين والشاي وصمتها للبيت ايه سمك عايش حط لنا ناكل. لو النادي انا ما اقدر بقى سبتكوا بعافية. بس خلي بالك من البرد. الحمد لله انصرف. زي المبلغ ما انصرف. يعني ما انصرفش اهو زي ما بتقول. والنبي انا ما كنت عايزاك تنزل وانت عيان بالشكل ده. ليه دي يا زينب؟ امال كنا هنجيب فلوس منين؟ هو اللي زينا من حقه يعيا يقدر يعيا يستجري. هو الحمد لله لقينا شغل تاني. بس كل امال باكل اهو قدامنا فيلم نشتغل فيه نص شهر. نص شهر بحاله ويمكن اكتر. لكن سيبك انت انا متكيف اكتر واكتر من الجدع مساعد المخرج ده اللي اسمه الاستاذ مصطفى. بيحبني قوي. يوقف لك ولاد الحلال يا رب. بالك يا زينب. أيوة. ربنا يا شيخ هيديله. ده قال لي كلام حلو. قال لي أنا منظرك على دور يا صلاح تمثله أنت بنفسك. لكن إيه؟ دور بصحيح. الله يخليك يا أستاذ. صحيح يا صلاح. بس بإذن الله أول مخرج أنا اللي هكتشفك. أنا اللي عارفك من جمعيات الهواة. بكرة تشوف يا صلاح. أنا اللي هشوفك. شافته العافية. ما هم ولاد الحلال كتير. هو قال لي ركك انت على اول فيلم اخرجه. بس اخد فرصتي وانا لازم ادي لك فرصتك. وفرصتك دي تبقى زي كام كده يعني يا عبيطة؟ يديني دور زي دي زي بتاع الاستاذ جميل ولا الاستاذ وصفي؟ يا ندمتي يعني يجيبوا دوبلير ينضرب بدالك؟ هو ساعتها بقى يبقى الله الغني عنها. وناكل منين يا صلاح؟ يعني هو انت لازم تطرح في السما يا اخي. هبقى بطل يا ولية واخد زيهم تمام. يعني زي كام كده؟ 50 جنيه مثلا. ليه مش 500؟ كل شيء بوقته يا زوبة. يا صلاح يا دي صلاح. مين؟ انا دودو بتاع جريدي. اتفضل يا دودو. مع الشكر. عاوزينك دلوقتي في استوديو مصر. دلوقتي؟ تعال اشرب الشاي يا اخي. لا الديكور مبني ومستنيينا. ديكور ايه يا دودو؟ صالح هتكسروها. خناقه. بس البس يلا بقى. فل على اذنك يا دوبه هرجع لك حالا. مع السلامه. معنا في الاستوديو بس هو ماله؟ جاله حاجة؟ لا لا لا ما تخربيش. جاله ايه يا اخويا؟ سليمة. ايه مات؟ اتعور تعورتين بسيطة يا ندمتي. هو في الاسعار دلوقتي. ما تقلقيش يعني عليه لو اخروه. اسعاف؟ اسعاف لازم الحكاية كبيرة. ابدا ابدا ابدا. يعني تحب تروح تشوفيه؟ ما اقدرش ما اقدرش اخرج من غير اذنه. ربنا يطمنك عليه. سليمة يا هانم باذن الله سليمة. والله الاستاذ عطل الشغل علشانه. اهم يا ستي اهم جابوه. مش بقول لك بسيطه. صلاح صلاح سلامتك يا صلاح. ما تخضيش يا ديه. سلامتك. وانا بضرب وبضرب وقعت على رجلي انقطعت. اعملي شاي الا في الليل. خليك انت مستريح. خليك انت مستريح. ايوه مدد رجلك على كتر خيركم. كتر الف خيركم. صلاح في ايه يا صلاح؟ الصبح لازم يشوفوا حكيم. حكيم عظام ضروري. الاستاذ هيبعت له حكيم الصبح. الرقدة مش هتطول يا ابني. بس العلاج يفضل ماشي لحد العظم ما يتلم. بعد كتير يا دكتور؟ لا كلها جمعة بالكتير تقدر تمشي عليها. امشي؟ ده انا باكل عيش من الجري والنط. انا لقمتي ولقمة بيتي مربوطة بصحتي. لازم اكون سليم. ما تنفعلش امال. لاحظ ان دكتور الاسعاف نفعك. لحق العظم وهو لسه سخن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا صلاح يا استاذ صلاح. استاذ صلاح ده عمر ما حد نداني كده. شوفي مين يا زينب. امين. الاستاذ صلاح موجود تاني. ده مصمم عليها. الله ده صوت الاستاذ مصطفى. قوليله مصطفى. مصطفى هاشم. اتفضل يا استاذ مصطفى اتفضل. اخرج كلمني. سلام عليكم. اتفضل. ولا انت قلبك جميلك من دلوقتي؟ اتفضل يا استاذ. اصلي رائد بعيد عنك. ايه رائد ليه؟ سلامتك. الخناقه اللي في فيلم سر الرجل الغامض. حصل ايه؟ رجلي بعيد عنك اتجزعت. العظم طقطق. عملولي في الاسعاف امبارح عمليه مستعجله. ابعت هاتي كازوزه يا زينب. لمين؟ ليا. واحنا جينا اعز منك، دي خطوه عزيزه يا استاذ مصطفى. يا راجل ده انا دخت على البيت، التاكسي لف بيا. يا الف اهلا وسهلا، ما تاخذنيش، مش قادر اقوم بنفسي، كنت قابلتك من راس الشارع. وانا غريب يا صلاح، عيب يا اخي، ده احنا ولاد حي واحد وغوينا التمثيل سوا، بس الدنيا بتاخد كل ماني في ناحيه، انت عملت دوبلير وانت ربنا اكرمك وبقيت مساعد مخرج، فاضل بقى تبقى مخرج ونفرح لك. والله يا صلاح انا كنت جاي ابشرك قبل اي حد، انا يا سيدي خلاص خلاص هخرج اول افلامي اخر الشهر. الف الف الف مبروك يا استاذ صلاح، كان لازم من زمان. سبحان الله، تصور كنت جاي لك ادي لك الدور اللي انا وعدتك بيه. انا تحت امرك يا استاذ مصطفى، دور كويس. طبعا يا صلاح، انا وعدتك وجيت اوفي بوعدي، انت تستاهل كل خير. يا ما دعينا لك انا والست دي، باركي للاستاذ مصطفى يا زوبه. ربنا ينجح معاذك يا رب. الظهر ربنا ينجح افلامك. متشكر. هو الدور يا ابو صلاح؟ ايوه، دور رئيس عصابه. ايوه، هيشتغل تحت ايدك صبيح ومحسن وزكي الحرام. عقبالهم يا شيخ رخرين لما يتلقوا يبقوا رؤساء عصابات زي. انا هخدم بعيني يا استاذ مصطفى. تسلم عينيك يا ابو الصلح، ده انا عايزك تخدم برجليك، تجري وتضرب، واوري لك الخناقات ازاي تتصور. انا اصلي ناوي اكون مخرج واقعي. بعدين اتعور تاني. يعني اجيب لك دوبلير يا سي صلاح؟ لا يا عم لا، في عرضك، خلينا نمثل باحساس، كلهم فاهمين اني باكل عيش بس، ببيع عمري بس، انما ممثل لا. هتمثل يا صلاح وتاخد حقك. كفاية 10 سنين دوبلير للغير، الضرب الطوبة والمجد الأمشير. استمعتم إلى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن الدوبلير كتبها عبد الله أحمد عبد الله. صور الشخصيات عبد الرحيم الزرقاني، رفيع الشال، جمالات زايد، لطفي عبد الحميد، إبراهيم فتيحة، حسين أنديل، يوسف عثمان، ضياء السويفي، وقام بدور الدوبلير عدلي كاتب. شخصيات تبحث عن مؤلف برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. عزيزي مستمع البرنامج العام، للبرامج الغنائية في الراديو تاريخ عريق، خاصة في الإذاعة المصرية وبالتحديد في البرنامج العام، وقد نبغ في تقديمها رواد إذاعيون كبار، ولكن بعض هذه البرامج اشتهر مثل علي بابا وإسم وأطر الندى، وبعضها الآخر وارته ستائر النسيان، ومنها هذا البرنامج. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم العالم الأكبر. العالم الأكبر برنامج غنائي من تأليف عبد الفتاح مصطفى تلحين محمد الموجي، اخراج يوسف حجازي. زياد انظر ما ابدع القمر الملفع بالغمام، وما ارهب هذه الاشجار الواجمه كانها اشباح الليل. اي سيدي، انني اكاد امسك انفاسي من الوحشه. الغابه من حولنا كانها الابد قبل الحركه والحياه. اولا ترى جمالا في هدأة الليل؟ او يكون الجمال رهيبا هكذا؟ ان الوحشه تنساب في دمي نغما مرهفا قاتما، اكاد اقشعر. غني يا زياد، غني. اغني؟ اجل، سيبدد الغناء وحشه نفسك. إن رأيت سوادا بليل فلا تكن أجمل السوادين، فإنه يخافك كما تخافه. أين؟ هناك عند الجدول. قف مكانك. لقد جمد. عذاري أيها المتربص في الليل، فإن سيفي أقتل من الحسد. صدقت، فليس أقتل من الحسد إلا الموت. لعله الموت الذي يترصد لك كما يترصد لكل حي. ادن منا ايها الخفاش. ادن من نفسك تشغل بها عني. ترى اي مخلوق هذا؟ اتحب ان تجنح اليه فتعرف خبره؟ ما شئت يا سيدي. لا اراك تحمل سلاحا، فاعزل انت؟ ما حاجتي الى سلاح، ولست قاتلا. قد تكون مقتولا. لن اكون هذا ما لم اكن ذاك، فالمقتول قاتل سيق الى غايته. اقولك هذا يحميك من بطشي ان اردته بك؟ يحميني من بطشك بي من حماك بمسالمتي لك. عفوا يا سيدي، اتفهم عن الرجل كل ما يقول يبدو كأنه أحد المتفرغين للتأمل والحكمة. أحسب لمثل هذا الرجل في انقطاعه عن الناس قصة. أين بيتك يا رجل؟ كهف بظاهر الجبل. ما اسمك؟ اسمي إنني ما كلمت قبلكما بشرا منذ 20 سنة، حسبت أنني لم أعد بحاجة لاسمي. كنت أدعى صفيا. إن ضوء القمر يفصح في وجهك عن لحية سوداء. كم عمرك يا صفي؟ اسمي وعمري أحسبني جاوزت 40 بقليل، ولكن ما لكما تتسللان إلي من أطراف نفسي؟ اقتحما ما تريدان. ألا تريدان قصتي؟ اجلسا إلي إذن، افترشا معي هذا الأديم، لعلكما تجدان عبرة أو متعة. كان ذلك منذ 20 سنة، كنت شابا في أشد الشباب، وكنت عريض الثراء والجاه، فقد ورثت عن أبي هذا السهل الخصيب الذي يمتد في جوف الوادي إلى شاطئ البحر. كنت فارغا عاكفا على متاع الشباب، غير أني كنت أحمل قلبا يخفق للجمال ويستهويه التأمل في أسرار الوجود. ويا طالما تسللت من قصري إلى حيث لا يراني أحد، وكان مكاني صخرة تشرف على البحر، كثيرا ما استقبلت منها الفجر وهو ينبثق من أعماق الظلام. أرهفت سمعي للرياح، فإذا بي أسمع نغما، لم يكن وهما بل كان نغما يقترب ويقترب، ثم تبينت من خلاله صوتا يغني، صوتا كأنه أنداء الفجر. أي هذا الجمال، أي هذا الوجود، صحوة أم خيال، نشوة أم سبوك؟ يا ضباب الصباح، يا روح النهار، يا روح الرياح، يا غدير البحار. أطلقي مهجتي للجمال الطليق، علها تنتوي من قديم الرحيل. أيها هذا الجمال، أيها هذا الوجود، صحوة أم بيان، نجوة أم سجود؟ من دموع الندى في عيون الزهر، واعتناق السنة في مياه النهر، عندما يستحمه شعاع القمر في عيون الزهر في مياه النهر. أيها هذا الجمال، أيها هذا الوجود، صحوة من أمثال، نشوة من أمثله. أيها هذا الجمال، أيها هذا الوجود، صحوة من أمثال. أي صوت وأي غناء جميل! ألا تسمحين لي بالنظر إلى وجهك أيتها الشادية الرقيقة؟ لا شك أنك ترينني، فأنا في مكان ظاهر، ولا شك أنك مختبئة في ثنايا الصخور، ثم لا شك أيضا أنك أردت أن تسمعيني صوتك. ألا ترينني وجهك؟ أكل ما يسمع يرى؟ إلا أن يكون من غير البشر. ولم لا أكون كذلك؟ يا لك من عفريت رقيق. بل أخف من عفريت. تعنين أنك ملاك؟ بل أثقل من الملاك. سبحان الله، ألا تصدق أنني شيء بين الملاك والإنسان؟ أولم تسمع عن حوريات البحر؟ ها؟ كأنك تجدين؟ إني أوشك أن أبدو أمام عينيك حتى تصدقني. ليتك تفعلين. ولكن حذاري أن تطمع في أكثر من الرؤية، فإن كياني يرى ولا يلمس. كان منذ لحظة يسمع ولا يرى. إنك لا تصدقني. ها أنا ذي قباه. مالك؟ أي فتنة؟ أي سحر؟ إثراء وإغراء. إن عيني لم ترى يا شيئا قط أجمل ولا أبهى منك. كن عاقلا. ها؟ ألم أحذرك من ألا تطمع في أكثر من الرؤية العابرة؟ وما جدوى الحذر إذا وقع القدر؟ أي قدر؟ الحب. ماذا؟ أو هكذا حكمت سريعا أنه الحب؟ وماذا يكون غير ذلك؟ لعله الخوف. وهل أخاف من كائن رقيق مثلك؟ الرقة والجمال لا يكفيان للحب، فأنت ترى الزهرة أو العصفور فتصر أو تعجب، ولكنك لا تحب. ولكنك لست زهرة ولا عصفورا، بل إنك أكثر من شيء رقيق جميل. إنك أنثى. أنثى؟ ألم أقل لك إني روح ولا جسد لي؟ وما حيلتي وقد وقع الحب؟ كيف أناقش قلبي؟ هل تفرست في باطنك لترى حقيقة هذا الحب؟ وهل للحب حقيقة أكبر من أن ينتفض قلبي من أجلك انتفاضة الطائر القلق؟ من أجلي؟ تعني من أجل الأنثى. وهل من عجب في هذا؟ وأي عجب؟ إنك تسمي صهد الغريزة الحمقاء باسم أشرف ملكات نفسك. كلا يا صاحبي، إنك لم تر باطنك أبدا. لو تأملت حقائق العالم الكبير الذي انطوى في أعماقك لعرفت أن الحب ليس من معاني الجسد. أي عالم تتحدثين عنه؟ أيوجد غير هذا العالم الذي نعيش نحن والناس جميعا فيه؟ لو رأيت عالمك أنت لشغلت به عن عالم الناس. لا يعنيني هذا كله، إنما أنا أحبك، أحبك وحسب. كلا كلا، بل سأكفر عن حماقتي بالظهور أمام عينيك. لن أتركك حتى أطلعك على سر قلما استطاع الوصول إليه إلا المؤمنون من بني البشر. أي سر يا حبيبتي؟ سأريك عالمك المستور بين جنبيك. أنا لا أكاد أفهم ما تقولين، ولما كل ذلك؟ سترى إلى أي حد تستعبدك الأهواء. سترى كيف تطمس انحرافات غرائزك لآلئ فطرتك. لن أتركك حتى تعلم حقيقة الحب وحقيقة المحبوب. أغمض عينيك ترى كل شيء. ماذا ترى؟ ساحة فادحة الاتساع. تلك ساحة وعيك. إنني أسمع أبواقا تدوي كأنها الرعود. إنه نداء نفسك لملكاتها وغرائزها. لا تخف، لا تفتح عينيك، استسلم حتى ترى. جموع زاخرة كأنها جموع العالمين ليوم الحساب، كلهم يندفع إلى الساحة. تفرس في وجوههم، كلهم يحمل وجهي، كلهم أنا. وماذا عن الشمال؟ لهيب دخان وظلام، مسوخ تزخر وتتزاحم كأنها رؤوس الشياطين. ألا ترى وجوهه؟ لا أكاد. ظلمات، ظلمات، كلهم كئيب محتدم. اجتهد أن تتفرس في وجوههم. يا إلهي، كلهم يحمل وجهي، كلهم أنا. لا ترى، استسلم، لا تفتح عينيك. ها أنت الآن بين ملكات عقلي وشهوات غرائزك. أنت كل واحد من هؤلاء وهؤلاء. أأنا مسخ من هذه الشياطين؟ كما أنك صديق من أهل اليمين. أنا لا أريد هذه المسوخ، إنها تخيفني، تخيفني. مسوخ الشر تسيطر في الظلام، فاكشف عن نور فطرتك لتقهرها. وأين النور؟ في أغواري، في أعماق قلبك. وكيف أنفذ إليه من خلال ظلمات نفسي؟ كيف؟ جاهد حتى تصل. زحام، أكاد أختنق. انفض إلى أغوار نفسك، اكشف حقيقة فطرتك، فأمامك النور. النور النور أو تسمع؟ كأني أسمع تسابيح الملائكة. بل هذا تسبيح فطرتك لبارئها العظيم. أنا حي كاله شيء بديع، أنا حي مبصر واعي سميع، كاله شيء بديع من تراب راحل إلى تراب، رحلتي بين الترابين عجاج، من معي والليل يسري، من يراني من يعي أسرار صدري، من تراني وربي وربي، أنا آمنت بربي بيقيني وبقلبي هو ربي. يا الله يا الله يا الله يا الله. أفق أيها الفتى، افتح عينيك. دعيني دعيني، فما عدت بحاجة إليك. دعيني دعيني. حمدا لله، الآن كفرت عن اسمي وحماقتي، الآن عرفت حقيقة الحب وحقيقة المحبوب الذي لا يحب سواه. لن أتحير، ولن تقهرني غرائزي، ولن يضل عقلي، لقد عرفت الطريق إلى الله. اغربي اغربي، بل ولتغرب الدنيا كلها، ليس بعد الله لي من مغنم. ايه يا لها من قصة. رأيت عالمي فشغلت به عن عالم الناس، وليتني صنعت خيرا من هذا. وأي شيء خير مما وصلت إليه؟ الجهاد الأكبر. قد جاهدت نفسك يا صفي، وهذا هو الجهاد الأكبر. لا، بل أكبر منه أن آخذ بالأسباب مع إيماني بما فوق الأسباب، فأعيش بين الناس وألتحم بعالمهم على بصيرة من أمري، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأؤمن بالله وأشيع الخير والحق والجمال. الكون باسمك حب وألفة ووئام، وروحك المتجلي على الوجود سلام. الكون باسمك حب وألفة ووئام، وروحك المتجلي على الوجود سلام. فكل شيء جميل وكل حال هيام، وما أرى القبح إلا لتنس كل أوهام. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. استمعتم إلى البرنامج الغنائي العالم الأكبر. اشترك بالتمثيل محمد شاكر، سميرة عبد العزيز، ابو ضيف علام همام عبد المطلب. وقام بالغناء كارم محمود، أميرة سالم والمجموعة. العالم الأكبر برنامج غنائي من تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين محمد الموجي، إخراج يوسف حجازي. أصدقائي، تنحصر عبقرية أديب مصر العالمي الأستاذ نجيب محفوظ في أن شخصيات قصصه ورواياته هي من واقع الحياة في الأحياء الشعبية، خاصة التي عاش يرصع بين ربوعها وقضى فترات كثيرة من شبابه وكهولته وهو يتردد على شوارعها وحاراتها وأزقتها، يعاشر ناسها، يكلمهم ويستمع إليهم، وفي نفس الوقت يغوص في أعماقهم ويدرس طباعهم، ثم يصور ما ينطبع في نفسه من كل ذلك في حكايات ذاخرة بالحياة، منها هذه الحكاية. القاهرة تقدم حكايات حارتنا، نجيب محفوظ. حكايات حارتنا، حكايات حارتنا، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ اسمعوا اسمعوا حكايات حارتنا، يكتبها محمد متولي، يخرجها مصطفى ابو حطب. حكاية حسين والكتاب. طاير يا سعيد، اسلام لاسم يا حسين، خد غداك. اتاخرت على الكتاب يا نيل. ايه بدري وخدت اللوح يا حسين؟ معايا اهو يا رب. بالسلامه يا حبيبي. خلي بالك وانت بتعدي الشارع يا حسون. طب يا حسين، حفظت الصوره؟ حفظتها يا سيد. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسترون، ما انت بنعمه ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون. كمل يا ولد يا سعيد. انت يا بجن، ناولين المقوعه يا بنتي يا درويشه. ما حفظتش الصورة ليه وانا كل يوم بنبح في حتي معاكم؟ معلش معلش. انفك يا سعيد. ايوه معلش، انما زيادة حفظها الليلة. ونجيت من غير ما تحفظ؟ لو جت من غير ما احفظها تبقى مدياني بالبركة. وما تنساش تجيب معاك المعلوم. حاضر حاضر. تقول لامك سيدنا بيقول لك النهاردة ثلاثة في الشهر العاري، ام خمسة لسه ما وصلش. حاضر. ربع يديك يا درويشه، وكملي بعد حكيم كلها. انت وقفت فين؟ وقفت عند وإن لك لأجرا غير ممنون. سمعي بقى يا درويشة. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شطة يا درويشة. أكمل أنا سيد. دلوقتي انتوا هتتغدوا كل واحد منكم وشه للحيط ويفتح السرة بتاعته وقبل ما يمد ايده للأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره. وتعملوا حسابكم تاكلوا من غير صوت عشان انا عاوز اغمض عينيا شوية. درويشة انتي هتاكلي ايه؟ عيش وجبنة. تاخدي حتة حلاوة حتة صغيرة. انا سامع اللي بيتوشوش. طب خد الحتة دي كمان. يا ابن اللذين انت اللي بتتوشوش. درويشة ما تكلمتش يا سيدنا. مين امال يا درويشة؟ ما سمعتش يا سيدنا. انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ عنكم ما اتعلمتم. يلا روحوا على اهاليكم واللي ما يجيبش معاه المعلوم ياخدها من قصيره ويقعد في بيتهم. فاهم يا سعيد؟ فاهم يا سيدنا. يلا انصراف. انت ليه يا درويشة ما بتنزليش تلعبي معانا في الحارة؟ امي ما بترضاش. قولي لها انك رايحه تشتري ارواح من دكان العربي. اشتري بايه وانا معيش فلوس؟ اسمعي انا هديكي نكله تشتري بيها. بجد؟ صحيح. وحياه القران المبيت. طب انا هبقى انزل. هستناكي ساعه اذان العصر. ده بعيد كده ليه يا درويش؟ امال انا فرش الجرنال ده عشان ايه؟ بعدين يتقطع. عندنا جرانين كتير. طيب بتعمل ايه يا حسين؟ بلعب يا نيل. طب اطلع خلي مروق. حاضر. ايه لقيتيه بيعمل ايه؟ زي كل يوم فرش الجرنال على العتبه وقعت هو ودرويش. غرام يعني؟ الواد طلع لابوه ما جابش حاجه من بره كده. يبقى يستاهل بقى الواحد يحلله بقه. اوعى تكلم الواد في الكلام الفارغ ده وتفتح له عينيه. تفتح العينين ده شيء رباني يا ام حسين. قفل بقى عشان طلع اهو. تعالى تعالى كلم ابوك يا حسين. نعم يابا. انت ما بتذاكرش ليه؟ انا بذاكر يابا. حتى اسال مين؟ بيذاكر عطيات؟ من امبارح ما فتحش الكتاب. بقى ما شفتنيش الصبح وانا فاتح كتاب القراءة الرشيدة. ما شفتش حاجة. على كل حال المية تكدب الغطاه. هات الكتاب يا سيدي. سمعني بقى كنت بتقرا في ايه الصبح؟ صفحه 49. 49 49 49 اهي الصفحه. سمعني بقى. يا امي. ايوه ماما. سيدنا ما قالناش حاجه من دي. ايش جاب سيدنا هنا دلوقتي؟ سيبيه انت بقى عشان تصدق انه بيلعب في الحارة ولا بيذاكرش. بذاكر وحياة القرآن المجيد. حسين بيذاكر برضو يا عطيات بس الكتاب صعب عليه شوية عشان كتاب المطالعة بتاع سنة تانية. وبالكتاب بيتعلموا كأنهم بغبغانات. وما حدش بيسهلني اللي في الكتاب يا رب. انا هجيب لك كتاب تاني اسهل واللي ما تفهموش فيه ابقى اسألني عليه. حاضر يا رب. اسمع يا ولد انت وهو اللي يسمع اسمه دلوقتي يستنى واللي ما يسمعش اسمه يبقى طايق ويروح على بيتهم. رحت المدرسه يا حسين؟ رحت يابا. ايه وعملت ايه؟ سقطت في الامتحان. يابا انا بكره سيدنا وبكره التعليم. يا واد عيب ما تقولش كده. بيضربونا يابا. يضربوكوا ايه؟ المدارس ممنوع فيها الضرب بامر وزاره المعارف. يابا حسين ابنك بيتحكي عاوز يقعد في البيت. إيه؟ وعايز العب في الحاره. الكلام ده عيب عيب ما يصحش اسمعه منك تاني. وتعمل حسابك انك هتتعلم. ايوه هتتعلم لغايه ما تدخل مدرسه الحوش خدويه. هتخشها باذن الله. لازم يرجع الكتاب تاني. ده لازم. ده كان فرحان عشان سقط وفهم انه مش هيروح مدارس بقى. انا عليا صحيح من حلمه العكر ده. اهو قدامك. هتروح الكتاب ولا مش هتروح؟ هروح. يا عيني يا حسين يا ابني، رجع من المدرسة وانت فاهم انك خلاص اتعتقت من العلام، لكن يا خسارة. يا فرحة ما تمت. طايب ادم بالفكر والادب، ده حكاية عن حارتنا لكن لها العجب، هنسمعها وياريتنا نبحث عن السبب، ما هو لو عرف السبب راح يبقى للعجب العجب اللي بحكايات حارتنا الكثيرة الكثيرة. حكايات حارتنا نجيب محفوظ، أشعار عبد الوهاب محمد، موسيقى سيد مكاوي، كتبها محمد متولي، أخرجها مصطفى أبو حطب. صديقي مستمع البرنامج العام، الآن عودة إلى الفكاهة من خلال هذا البرنامج. هنا القاهرة، الإذاعة المصرية تقدم هذا البرنامج. سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير. برنامج صواريخ بيرحب بيكم، وضيف الحلقة النهاردة هو كان مصمم على انه ما يجيش يشتغل مذيع، انما هو في الحقيقة نجم من ألمع نجوم برنامج صواريخ ومن ألمع نجوم الشاشة والمسرح في مصر، الأستاذ عبد الفتاح القصري. سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده يا استاذ عبد الفتاح، انت هتخطب؟ بنقول قدم قدم، ما تخطبش. تهدي ما تستنى، امال هقدم لهم حاجات حلوة قوي، بسبوسة بالسمن والسكر. وايه ده، اشمعنى بسبوسة بالسمن والسكر؟ كله سين سين، انتوا ايه قصدينها معايا؟ سيداتي سادتي برضو سين. يسرنا هذا المساء، لا دي نمرة معمولة فيا، برضو الكلام كله سين. النهاية هنقدم لكم الاول من الرجل مازن الانصاري، برضو بالصاد.

اول واحده تلاقي قدامك فرصه تكلمها على طول اتقدم وتجرأ وتعرف بيها. صداقه يا اخي، مجرد صداقه بريئه. الله، صداقه صحيح. خلاص ما تخافش. لا مش هخاف. عظيم عظيم جدا. اسمع، اذا تصادف حتى انك عرفت ان صديقتك دي تعرف واحد غيرك، ما يهمكش اتقدم. بالعكس، يا ريت تقدر تاثر على واحده بتحب غيرك، بتعرف غيرك. يا سلام. هديك فرصه اسبوع، وانا واثق انك هتجيب نتيجه هايله. خلاص يا دكتور، خلاص. انا جريء، انا هايل. اهلا اهلا. يا سلام. هي بقى وبعدين؟ وحياتك ولا قبلين. ايه اتقدمت لها زي ما حضرتك قلت لي، وقلت لها اسمعي يا فتى اني احبك. كده وخط لزق يومين ثلاثه قلت لها هل تقبلينني زوجا. يا نهار زي بعضه، اول ما صفح بصح. انتوا يا دكتور الدنيا مش عايزه الا كده، خليك جريء. يا سلام يا سلام يا سلام. هي وبعدين؟ قبلتني وحياتك، والمصيبة انها كانت مخطوبة لواحد غيري. يا سلام يا سلام. واسمها ايه بقى المدموازيل دي؟ اسمها هيام. هيام يا عيني يا عيني يا عيني هيام. الله الله الله الله الله الله. اسمع انت بتقول هيام. هيام هيام. مالك يا دكتور اتخضت كده ليه؟ لا لا لا ما ما ما ما ما ما ما فيش. بس اثبت يا دكتور، جمد قلبك على ما تجيلك بعد 10 دقايق. عمر. نعم كده تعملها. معلش يا عمر. معلش بقى دكتور، معلش. اتفضل استريح خالص. اسند راسك ومدد رجليك. حاضر يا عمر. خد راحتك خالص وقلع الاباجوره اللي جنبك دي. الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي شاعر مرهف الحس. خلال مشوار حياته التقى بالعديد من النماذج المصرية النادرة والعظيمة لأناس كان لهم تأثير كبير في شخصيته وفكره وإبداعه رغم بساطتهم. فكان هذا البرنامج الذي قدمه بصوته على موجات البرنامج العام. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم عرفت الناس، عرفت الناس، عرفت الناس وعرفتني أنا والناس. عبد الرحمن الأبنودي، يوسف حجازي. أحمد أبو العدل. أحمد أبو العدل عمره ما أرى كتاب في السياسة أو يعرف إيه يعني كلمة اقتصاد أو مين هم الاقتصاديين، بل انه عمره ما ارى حاجة، لانه زي ما معظم فلاحين المصريين اميين، عم احمد ابو العدل راجل امي ومعاه ختم بيختم بيه اوراق الدولة ويقبض بيه 5 جنيه مرتبه اخر الشهر. وعم احمد ابو العدل مزارع وبيزرع فدان واحد لا غير ما بيملكوش، وفي نفس الوقت غفير ليلي في كفر صغير بدكرنس. وعموما هو غريب جدا، معرفش غريب لانه بسيط جدا ولا غريب فعلا، حيث انه بيعرف ما لا يعرفه فلاح تاني، او يمكن ما ما لا يعرفه أي أفندي مثال، وله فهمه الخاص وحساباته الخاصة للعالم، منهجه في فهم أمور المال الاقتصادية والسياسية من نوع إزاي لما بنجل ناتج فدان من القطن من الفدان للجمعية يتنطور مني يجي 2000 لوزة، اللوزة الواحدة بتسافر وديني بكر شوكولان ب3 ساغ. طب شوف فدان القطن ده كام لوزة، يعني كام بكرة شوكولان، وازاي ازاي في اخر السنة بطلع مديون. جاوب انت يا فندي يا متعلم وتملي كده. مثلا يمسكني من يكتي ويقول لي قميصك ده انا زرعه، انا سهرانه وشجيانه وبردانه وحرانه وطلعان روحي فيه. بص لعمك احمد شوف توبه ايش جاب قطني على جسمك، وايش بعده عن لحمي ولحم عيالي يا استاذ. افهم وافهم واحزن واحبه اكتر. والعم احمد ابو العدل هوايه عجيبه صحيح، هو انه اذا نزل الصراف من دول كفر مجاهد يجري عليه ويشيل عنه الشنطه بصفته غفير الكفر، يمشي وراه مش من اجل الخدمه انما من اجل انه يخش معاه في كل بيوت الناس، يعرف ويشوف بعينيه احوال الناس، بيحب يشوف الناس في ظروفها. احب اتفرج على اللي بيحجزوا على بيته واللي بيبيعوا ارضه واللي عامل غلبان وتبان جناهاته في تحت الدفع. انا عمري ما صدق دمعة فلاح او ضحكة فلاح الا اذا كنت انا متأكد من ده بالعين. قولوا يا فنديات طول عمركم هتضلوا بعيد عنه، لا تعرفوا شيء عن احوالنه طول ما انتوا بتصدقوا كتباتكم اكتر منه. وهناك في كفر مجاهد في ديكرنس في الريح والليل والمطرة والطينة هتلاقي جسد أسمر ورفيع زي الظل الواقف منصوب في الليل، عينه حزينة بيفكر في الدنيا وأحوال الناس وبيبحث عن معنى الكلمة عدل. اسمه أحمد أبو العدل. ولحد بكرة. عرفت الناس، عرفت الناس، عرفت الناس وعرفت. غدا أنا والناس عبد الرحمن الأبنودي يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. عبر خدمة الرسائل القصيرة 44-06 والمعاملة الطيبة بين الجيران، هل ما زالت أساس العلاقات الاجتماعية المتميزة أم أنها أصبحت عملة نادرة؟ شكرا للمستمع يوسف عياد. الدنيا ما زالت بخير وجراني اخر عسل. ونشكر ايضا المستمع عبد المنعم زهران. امر الله بحسن الجار لكن الجار جار. العلاقات بين الجيران في الريف ما زالت مترابطة ومتماسكة في جميع المناسبات، والريف المصري لسه بخير. ده حميد الحويصي من السويس. يا رب دايما كده نفضل بخير. العلاقات الطيبة بين الناس لم تقل، الحب والأخلاق لم ولن تقل. الذي تغير هو طريقة التعبير وأدوات العصر. ده الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي. فعلا يعني متفقة معاك إلى حد كبير جدا. أجمل شيء في الدنيا أن يكون في سماح بين الناس بعضهم لبعض. ده موبايل آخره 541. كان زمان الجيرة طيبة، أما الآن فالجيرة اتقل. وبلاش الجزء الثاني، دي أمل من الإسكندرية. لا لسه أمل في خير، ويعني إحنا نبدأ بالحسنة. صباح الخير على جميع العاملين على البرنامج العام. أنا من أسوان وأحرص دائما على العلاقات الطيبة بين الجيران، تطبيقا لقول أبو بكر رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أنا بعمل خير دايما وارميه في البحر دون نفاق أو رياء. ده مستمع آخره 503. أما عادل الجهري بيقول: الجيرة انقرضت. مش للدرجة دي عادل، أنت متشائم قوي قوي قوي. بنشكر ايضا المستمع السيد فراج من محافظة الشرقية، ارسل الينا برسالتين: عدم وجود وفاء واخلاص وحب في المعاملات بين الجيران، ده سببه قلة الحب بين الجيران. انت برضو متشائم جدا. مستمعينا الاعزاء، ما زلنا متواصلين معكم. والمعاملة بين الجيران هل ما زالت هي اساس العلاقات الاجتماعية؟ مستمرين معكم مستنيين المزيد من الرسائل القصيرة عبر 4406. هنا القاهرة حالة الطقس: يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا، والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة الصغرى 12، العظمى 21، الإسكندرية 11-20، شرم الشيخ 14-25، وأخيرا حلايب وشلاتين 17-26. مرة أخرى مستمعينا الأعزاء، المعاملة بين الجيران هل ما زالت هي أساس العلاقات الاجتماعية؟ 4406 هو رقم التواصل بيننا وبينكم. أما الآن مستمعينا الأعزاء فمع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في ألحانه وكلمات حسين السيد. خلي نويت تشيني طواني وبعيد عني، يلي نويت تشيني طواني وبعيد عني، إن حبيتك يبقى يا ويلك من حبي. يا

لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، بالأمس تواصل معنا العديد من المستمعين، نشكر منهم صلاح قاسم، وأيضا بنشكر خليفة الرميلي من الإسكندرية، ورمضان السوالمي، وأحمد سالم، وبنشكر أيضا مستمع رقم تلفونه 084، ومحمد غازي من المنصورة، وجمال عامر من المنوفية، وعلي أبو باسم، وبنشكر أيضا محمد من الإسكندرية آخر رقم تلفونه 6084، وبنشكر أيضا مستمع لم يذكر اسمه ولكن رقم تلفونه آخره 870، وبنشكر أبو منا من عين شمس، ومحمود موسى. أيضا بنشكركم جميعا على كل من أرسل إلينا برسائل قصيرة عبر 4406، والمعاملة الطيبة بين الجيران هل ما زالت أساس العلاقات الاجتماعية الطيبة والسليمة؟ ومن القاهرة نستمع الآن إلى كلمات عبد الله شمس الدين وألحان رياض السنباطي وفدوى عبيد، لبيك يا ربي. Oh. لبيك يا ربي أنشدتنا فدوى عبيد من كلمات عبد الله شمس الدين وألحان رياض السنباطي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. مع الذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم، من الآفات التي يقع فيها كثير من العلماء وتوجب عليهم العار وتجعلهم أمثولة عند الناس ونكالا عند الله، أن تخالف أفعالهم أقوالهم. فعالم الآخرة لا يأمر بالشيء ما لم يكن أول عامل به. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ صدق الله العظيم. وقال تعالى في قصة شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال تعالى يا عيسى عليه السلام: يا ابن مريم عذ نفسك، ف فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. وقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. يا من تعلم ثم تأتي غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. قال الأوزعي رحمه الله: شكت النواويس أي النعوش ما تجد من نتن جية الكفار، فأوحى الله إليها: بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: بلغني أن الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم. مرة. وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. وقال الشعبي رحمه الله: يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار، فيقولون لهم: ما أدخلكم النار؟ وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم. قالوا: إن كنا نأمر بالخير ولا نفعله، وننهى عن الشر ونفعله. وقال حاتم الأصم رحمه الله: ليس في القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علما فعملوا به ولم يعمل هو به، ففازوا بسببه وهلك هو. يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما إذ عدت منهم أمورا أنت تأتيها، أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا، فالموبقات لا عمري أنت جانيها، تعيب دنيا وناسا راغبين لها، وأنت أكثر منهم رغبة فيها. سأل سري السقطي رجلا اعتزل للتعبد، وكان قبل اعتزاله ملحا في طلب العلم ظاهر. لماذا أقبلت على التعبد وتركت طلب العلم؟ يا سيدي، رأيت في النوم قائلا يقول لي: إلى كم تضيع العلم ضيعك الله؟ فقلت: إني لأحفظه. فقال: حفظ العلم العمل به. اللهم إني أعوذ بك من الغفلة والقسوة والذلة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه. يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو